بسم الله الرحمن الرحيم. فتأخرنا ندخل مباشرة في الدرس إن شاء الله. أصلاً النواصيف من شوز كنت ديجا أكيز. قال رحمه الله تعالى جوازم المضارع. الآن ندخل في الجوازم. هل في جزم من الأسماء؟ لا، خاص بالفعل وخصوصاً بالمضارع، لكن قد يكون في الماضياً في محل جزم. كم سبق؟ عمر 6 إن شاء الله. قال الجوازم 18. Ils sont 18, en vérité ils sont 15. Parce que le mu'allif d'Al-Jurmiya, il a différencié entre lam et alam, et lamma wa alamma, et il a ajouté kayfama également. قال وهي نوعان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين كما تعلم. فالأول سبعة وهو لم. ما اسم لم؟ حرف جزم ونفي ونفي نفي وقلب وقلب، ويخص بفعل المضارع. لم rentre خاصة في المضارع، donc c'est parmi les علامات الفعل. أولا parmi les أبرز علامات الفعل هو لم، الكلمة الدالية سهل فعل على طول، وكذلك بالفعل المضارع فقط، لكن معناها أن تقريب في المضارع بالنفي في الماضي، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا شاهد لم يلد ولم يولد، كل هذا مر معلوف نمر عليه إن شاء الله. ولما نحو لما يقضي ما أمر، لما يقضي ما أمر، فهنا شاهد لما يقضي، فيقضي مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حذف علة. نعم، لما كذلك تسمى حرف جزم ونفي وقلب. هنا التنبيه كما ذكر المحقق تحت انسو سيامتش ولما كي رونت في الماضي سي با اناف سي با سيلسي سي كم لما كم لم رونت كي في المضارع. Tu vois l'amma devant un fil mardi, c'est pas le jazima. Mais c'est ma'adha dharf. Bima'na hin. T'as qu'un lama zahabtu lil bayt, masalan akaltu. Lorsque je suis allé à la maison, j'ai mangé. Wa kazalika iza ra'aytaha tadkhul ala al fil ala al jumla al ismiya fahiya bima'na illa kafi kulli aza wa jal. إن كل نفس لما عليها حافظ، تذكر؟ فإن لا سي معنى ليس، سي إن نافية، معنى ليس كل نفس إلا عليها حافظ. قلت ولما كي رونت في الجملة الإسمية سي معنى حرف معنى إلا. سي لو رونتري سيغ أن فعل ماضي سي أن ظرف ليست جازمة. ثم ألم نحو ألم نشرح لك صدرك. أو غالتي ألم نجي سي لم avec حمزة الاستفهام فقط. وألم كذلك على بس لما avec حمزة الاستفهام. ألا حين عبدت المشيبة على السبا على السبا يا نواس السبا السبا وقلت ألم أصحو والشيب وازر ووازع. هنا الشاهد ألم أصحو على بس أصحو بالواو لا مجزوم بلما عرب الجزمي حرف حرف العلة. ثم قال ولم الأمر والدعاء نحو لينفق ذو سعة لينفق ذو سعة. هنا الشاهد لينفق، هنا لم حرف جزم ولم الأمر جزم لم يلا كسر وينفق في المضارع مجزوم بلم الأمر ورمة جزمه السكون. وفي قول الله عز وجل ليقضي علينا ربك هنا ونقول لم الدعاء تأدبا لله عز وجل فقد أمر الله عز وجل سلم حرف من لا نسبة ما يرجى منه الفعل هو ربنا فهو دي لم الدعاء ويقضي في المضارع مجزوم بلا لم الدعاء ورمت جزمه حذف حلف علة نعم وذكرت محقق الفرق بين لام الأمر ولام التعليل وليكونفوند لام الأمر تفيد الطلب سندمون لام التعليل تفيد التعليل نكوز طيب يعني لام التعليل هو أن ما بعدها علة لما قبلها في المعنى هنا هذا ثم قال ولا في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء نحو لا تحزن لا سانسون دانتردكسيون لا تحزن تحزن لا حرف نهي جزم نهي مبني على السكون وتحزن في المضارع مجزوم بلا النهي ربنا لا تؤاخذنا تؤاخذنا في المضارع مجزوم بلا لا لا دعاء هنا لا فكوا سكلا سي الله عز وجل كون دوموند تمام اتونسيون على سا فهو مجزوم ولا مجزمه السكون هنا تنبيه قد ياتي لا النفي بمعنى النهي لا التي بمعنى النفي تاتي بمعنى لا النهي سوف كو بونس ان اعراب سكو دي فوا سي اشكال دون سارتين بارول اون افي اون فوا دوموندي ا بارابور او كلام كن مع الله ولا تبالي ولا تبالي اون افي اون اشكال بارابور سي فراز لا ولا تبالي سي سوا كار الله ne te soucie pas. Car le sens est la tubali, yani nahi. La kit fi kitaba, liya fabita. Liya fabita. Donc on a demandé les arabes. Tu vois. Et j'ai demandé à Cheikh Boubilel, il m'a dit qu'en fait là, c'est là. On peut dire les deux. On peut dire que le ya, c'est un nafi. Bimana nahi. Ou alors on peut l'enlever, le ya. Et là, c'est el jazima. L'exemple qu'il m'a donné, fi adalbeb, fi kulla azawajel. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تفسكوا لا تفسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هنا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم il y a un sens de nahi ne vous sortez pas vous-même de vos maisons et pourtant يقول ولا تخرجون أنفسكم وكذلك كل عز وجل وإذ أخذ ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله على بس لا تعبدوا سنة دوري با en dehors d'Allah qui que ce soit et pourtant là le nun le موجود donc en fait c'est la nafi لكن بمقام لا النهي لا كن مع الله ولا تبالي Attends, je vais faire un truc. Bien, c'est bien ça. Dans le verset, surat al-Baqara. La tafsikuna dima'akum. La tafsikuna ne fait pas vous couler le sang, vos sangs. Normalement, c'était la tafsikou. لكن là, c'est venu avec le nun kazalik. C'est juste les deux, en fait. Là, ici, dans le Coran, c'est le nafi. لكن بمعنى النهي. Le sens, c'est le nahi. Mais le lem, là, le la, là, c'est le nahi. Le nafi. Il prend les arabes, des fois. Si réel, le Coran, ممكن. Mais là, on a fait le Coran, le nafi. لكن le sens, c'est un sens de nahi. Il prend les arabes, Dieu. Il prend le nafi, ma fiché. Elle fait le marfoua. Arabe, tu rafi, c'est bout de nun. Mais le sens, c'est un sens de nahi. Dans la ayah, c'est quoi ? C'est ça. c'est un nafi, mais dans le sens, c'est un sens de nahi. Mais dans l'arabe, c'est un nafi. Le fi'l, il est marfoua. Naam. Souma qala, après qu'il a cité ces quatre-là, qui sont ma yajzim fi'lan wahidan, zakara, at-talab. At-talab. At-talab, c'est un amil ma'nawi. Il n'est pas l'ofzi, il est ma'nawi. Ce n'est pas un harf, ce n'est pas un ism. C'est dans le ma'na de la phrase que tu en déduis ce jazm. قال إذا سكتت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم فهنا تعالوا هذا في الأمر et c'est quoi qui vient derrière أتلوا à la base c'est أتلوا من تلا يتلوا بالواو pourquoi il est majzoum là بالطلب فهمت comme tu te dis مثلا Ijlis nakra. Ijlis nakra. Là, nakra, il va être quoi? Majzoum, bitalab. Parce que j'ai demandé de toi que tu t'assoies. Et cette kira'a, il y a min jazay julousik. Il faut que le fiel qui vient derrière soit un jazay, une conséquence de l'âme, du amr. Ou ça peut être. C'est toute forme de talab. Ça peut être un nahi. Ça peut être un amr ou réel zalika. S'il y a un talab, et la réponse c'est un jazak qui vient derrière, il va être majzoum. Yaskur baytan misalan ala zalika. Wa qawlihi kifa nabki min zikra habibin wa manzili bi sokati liwa bayna dukhuli fa humila. On a shahid kifa nabki. Kifa, c'est-à-dire arrêtez-vous tous les deux. Tamam? Nabki. Alors seul nabki bilya. Limazawa majzoum bitalab. Et moi, talab, elle wukouf kablahu. Elle wukouf kablahu. Donc, ça, ce sont les af'al. Afin des huruf. Alati tajim fi'alan wahidan. Zaïd zakat talab. Wawa amil ma'nawi. Il y a d'autres choses encore, mais là, il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de l'artisan. Il y a un peu de كفي كل عز وجل إن تعود نعود les deux fiers là ils sont quoi مضالع ou alors deux fiers ماضي وإن عدتم عدنا les deux ils sont ماضي ils sont في محل جزم طيب في محل جزم ou alors ماضي le deuxième مضالع نحو من كان يريد يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه. Donc là, le premier, il est où ? Man kana. Mardi. Et le jawab, short, c'est nazid. Au cas d'alik, à maintenant le contraire, le premier moudali, le deuxième mardi. Celui-là, le plus rare. Quand on lit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yakum laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufir allahumma takadab min zanbihi. Donc là, le premier, il est moudali. Man yakum. Et le jawab, c'est ghufir allahu. Donc les quatre, on peut y avoir droit, mais celui-là est le plus rare. Et celui qui est mardi, il est fi mahal jazm. Quand même fi mahal jazm, parce qu'à la base, il est bemni. Taïb. Qala in awalan nahu in yasha yudhibkum. In yasha yudhibkum. فإن هذا حرف شرط وحرف جزم شرط premier fi'l on appelle comment fi'l شرط والثاني جواب شرط et les deux sont majzoum فإن معروف وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله هنا العامل وما هنا ما واسم يعرب مفعولا به مقدما تمام ما هنا واسم واسم شرط يجن فعلين الاول فعل الشرط وتفعله مجزوم علامه جزمه حذف النون وجواب الشرط يعلمه الله يعلم جواب الشرط مجزوم بما وعلامه جزمه السكون ثم قال ومن على اسم شرط كذلك نحو من يعمل سواء او عفوا من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به فيعمل من اولا هذا اسم شرط اسم يعرب مبتدا في محل رفع مبتدا في هذه الجمله ايوه ويعمل فعل مجزوم يعني في الشرط مجزوم بمن وجواب الشرط انه يجزى علامه جزمه حذف حرف العله احسنت ثم في قوله ومهما ومهما في خلاف لكن الصحيح انه اسم après la vue il a donné une partie d'un vers de poésie وقال وانك مهما تأمري القلب يفعل وإنك مهما تأمري القلب يفعل هنا مهما هو اسم شرط يجزم فعلين وفي محل رفع مبتدا تأمري فعل شرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه وعلامة جزمه تأمري اين حرمت اين علامة جزمه ما هو الفعل في كل فعل تأمر أمر طيب قوي هيا لا اوكي سيدي متكلم سا لا أبو يا متكلم تأمري جزع ما فول بي صوت التأمر ني Ouais, c'est quoi le ya? C'est le ya, c'est ça. Mouana, c'est moukhatab. Naam. En fait, c'est anti. Ouais. Le jawab, yaf'al. Tamam? Yaf'al. Kale wa izma. Nahu izma takum akum. Wa izma bima'na in. Wa akhtulifa fi ba'dum kalu wa iz. وركب من ماء الكافة أي خلاف فعبوها سا فن أوريجين وأي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي أي سي لسل كي با ممني فعمل لي أسماء شرط أما أسماء شرط يعني ممنية من الأسماء الممنية ذكرنا هذا تذكر انا بيجي اما اي يخالف هذا استثناء يا على باز دي ملازم بالاضافه الى اللي في محل نصب مفعول به مقدم ثم قال متى اضع العمامه تعرفوني متى أضع العمامة تعرفوني هنا متى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمن في الشرط هو أضع إلى الكساس بوليتيكال ساكنين وجواب الشرط تعرفوني النون لك ici c'est pas النون الرف c'est النون الوقاية par rapport au متكلم qui vient derrière attention وعلامة الرفع سي النون على باز اللي محذوف بوكوا باسكو اللي مجزوم لو فعل ثم قال أيانا تأتي بمعنى متى أيانا بمعنى متى كيف يقول عز وجل يسألونك عن الساعة أيانا مرساها أي متى، لكن الغالب هذا متى أيانا يستخدم في المستقبل، يستخدم في المستقبل. تلق متى يستخدم في المستقبل والماضي والمضارع كقوله فأيانا متى عدل به الريح تنزلي، أي أين معنى أيانا متى ما تعدل به